أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يذكر الله ويذكر الله نبيه والمؤمنين بما دبره وقدره من الأسباب التي يجعلها الله سببا لنصرهم على الأعداء وليتم ما قدره الله من التقاء الحزبين حزب الرحمن وحزب الشيطان. وما ينتهي أمر ذلك إليه من النصر لأوليائه والهزيمة لأعدائه. يقول الله: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. الله أرى نبيه في المنام، أراه المشركين أراهم إياه قليلا، وهذا مما يعني يقوي العزم على يعني قتالهم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. الله سلم المؤمنين من النزاع والفشل، بل اجتمعت كلمتهم وقويت عزيمتهم ولله الحمد، لأن الله أرى نبيهم أرى النبي صلى الله عليه وسلم العدو قليلا. وهذا يظهر منه أن الرسول أخبر أصحابه بأنه رأى المشركين في المنام قليلا، وهذا مما يقوي عزائمهم. ولو أنه رآهم كثيرا لحصل الفشل والنزاع. فشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم المؤمنين من أن يقع فيهم ذلك، أن يقع فيهم الفشل والانخذال. إنه عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى: واذكر أيضا يريكم الله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينهم. رؤيا النبي للعدو كان في المنام، رآهم قليلا، وأما عند اللقاء فكذلك كل رأى الآخرين قليلا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فكل يرى الجانب الآخر والمقابل يراه قليلا، مما يحمس كل من ليتم اللقاء ويتم القتال. فالمسلمون، وهذا مما يحقق يعني لقاء المسلمين بعدوهم وقتالهم بعدوهم، بخلاف ما لو أنهم من الكفار يعني رأوا المسلمين كثير ثم تراجعوا ولم يتم القتال الذي تظهر عواقبه الحميدة ويحصل به الفرقان بين أولياء الله وأعداء الله. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في اليقظة، الأول الرؤيا رؤيا النبي لهم كان مناما، وهذه لا، رؤيا عين كما قال سبحانه: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا الآيات، وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا عددا قليلا، فبشر بذلك أصحابه فاطمأنت قلوبهم وتثبتت أفئدتهم: ولو أراكهم الله إياهم كثيرا فأخبرت بذلك. هم في الواقع كثير، لأنهم يعني كانوا يلفون على الألف. نعم. ولو أراكهم الله إياهم كثيرا فأخبرت بذلك أصحابك لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، فمنكم من يرى الإقدام على قتال. نعم، ولكن فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم، ومنكم من لا يرى ذلك. يعني لو رأى النبي العدو كثير وأخبر الصحابة صار النزاع، منهم من يرى الإقدام والصبر والاحتساب، ومنهم من يرى يعني العدو عن ذلك بكثرة العدو حسب ما ظهر لهم. نعم. ولتنازعتم في الأمر. نعم. ومنكم من لا يرى ذلك، فوقع من الاختلاف والتنازع ما يوجب الفشل، ولكن الله سلم فلطف بكم. إنه ولكن الله سلم فلطف بكم. نعم. إنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من ثبات وجزع وصدق وكذب، فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه وإحسانه بكم، وصدق الله يا رسوله، فأرى الله المؤمنين عدوا قليلا في أعينهم، ويقلبكم يا معشر المؤمنين في أعينهم، فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة، لتقدم كل منهما على الأخرى، ليقضي الله أمرا كان مفعولا بالنصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم، ولم يبق منهم أحد له اسم يذكر، فتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام، فصار أيضا لطفا بالباقين الذين من الله عليهم بالإسلام. لأن رؤوس الكفر هم المضلون الذين يضلون الأتباع، هذه سنة في أمم الأنبياء، مستكبرون رؤوس أتباعهم المستضعفون والأتباع، فإذا أهلك الله رؤوس الكفر سهل انقياد الأتباع. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم. أي جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله، فيميز الخبيث من الطيب، ويحكم في الخلائق بحكمه العادل، الذي لا جور فيه ولا ظلم. الله أكبر. الله أكبر. انتهى. نعم. لكن يقضي الله عبده وإلى الله ترجع. لا نعم أسر مع الأسرى ثم ابتدأ ورجع إلى مكة. نعم.